حصريا على أنغامي. ما بقولش مالي ومال الناس ولا بقول مالهم بيا، انا لو مشيت على كيف الناس ما كنتش انت تقول لي. ما بقولش مالي ومال الناس ولا بقول مالهم بيا، انا لو مشيت على ما ضحكتش معانا لما ضحكنا بصوت مسموع، الناس ما بكيوش ويانا حصريا على أنغامي غير بدموع، الناس ما ضحكتش معانا لما ضحكنا بصوت مسموع، والناس ما بكيوش ويانا لما عيوننا غير بدموع، بقى يقدروا لو طال الليل يقصرهم شويه، انا لو مشيت على كيف الناس ما كنتش انت تكون ليا، بقى يقدروا لو طال الليل يقصرهم شويه. حصريا على أنغامي. لو مشيت على كيف الناس ما كنتش انت تكون ليا. ما بقولش مالي ومال الناس احنا ما نستغناش عنه، وكل ما بنقابل ناس احنا بنتعلم منهم. حصريا على أنغامي. جربوا الخوف على المواعيد ولا السهر للصبحية، أنا لو مشيت على كيف الناس ما كنتش انت تكون ليا، لجربوا الخوف على المواعيد ولا السهر للصبحية، أنا لو مشيت على كيف الناس ما كنتش انت تكون ليا. حصريا على أنغامي. ولا بقول مالهم بيا، مش انت